بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن، باب الرهن في الحضر، يعني جواز الرهن في الحضر، لأن البعض قال بأن الرهن لا يجوز إلا في السفر لتعذر وجود الشاهد أو الكاتب، وأيضا لقوله تعالى إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فترجم البخاري باب الرهن في الحضر، كان الرهن في السفر يعني منصوص عليه في القرآن وفيش خلاف فيه، ولكن الرهن في الحضر هو اللي فيه خلاف. وذلك أورد الحديث الذي يدل على الرهن في الحضر، قال الإمام البخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، يعني صلى الله عليه وسلم احتاج لشعير لبيته فرهن، أو لبيوته فرهن درعه عند يهودي كان أبي الشحم في 20 صاع وقيل 30 صاع، وهذا طبعا في الحضر. قال ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، يعني الدهن أو الودك، وسنخة يعني متغيرة الريح، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أجاب يعني أبا الشحم في لما عزموا على خبز وإهالة سنخة يعني متغيرة الريح. ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهن في الحضر، وقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، يقول كذا لأبي ذر من رواة الصحيح ولغيره باب بدل الكتاب ولمن شبويه باب ما جاء، وكلهم ذكروا الآية من أولها، والرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة يعني محبوسة أو بكسبها يعني بعملها. وفي الشرع جعل المال وثيقة على دين، واحد استلف من واحد مبلغ من المال واداله مثلا قطعة ذهب أو يعني شيء مقوم، يعني بحيث انه يضمن يعني سداد هذا الدين، يعني فاذا لم يسدد الدين يعني يمكن لمن لصاحب الدين ان ياخذ يعني حقه من الرهينه، يعني وطبعا لابد ان تكون رهينه اغلى من الدين، يعني يكون عليه مثلا 1000 جنيه يديله حته الدين مثلا ب2000 ب5 مثلا، بحيث انه هو ايه يعني اذا لم يبقى الذي اقرضه يعني يضمن حقه. وفي الشرع جعل المال وثيقة على دين، ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية بالمفعول باسم المصدر، وأما الرهن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ بهما. وقوله في الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، واللي بيخرج الغالب لا مفهوم له، زي وراء بائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فالربيبة محرمة، الربيبة لبنت الزوجة من زوج آخر سواء كانت في حجر الزوج يعني هو يربيها أو لم تكن في حجرين، مدام دخل بأمها تحرم عليه البنت. وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فاللي بيخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فهنا إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فيقول إن ده خرج مخرج الغالب إن هو غالبا يحتاج إلى الرهن في السفر، ولكن قد يحتاج في الحضر. يقول الإشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر كما سأذكره، وهو قول الجمهور، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين، قوله تعالى فإن آمن بعضكم بعضا فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قياده بالصف لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب. وخالف في ذلك مجاهد الضحاك في من أخلاه الطبري عنهما فقال لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وفيه قال داود وأهل الظاهر وقال ابن حزم إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له، إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل حديث الباب على ذلك. وقد أشار البخاري إلى ما ورد ببعض طرقه كعادته، وقد تقدم الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة الأجل، يعني في أوائل البيوع من هذا الوجه بلغض، ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي. وعرف بذلك الرد على من يعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن في الحضر. قول حدثنا موسى بن إبراهيم يقول تقدم في أوائل البيوع مقرونا بإسناد آخر وسقاه هناك على لفظه وهنا على لفظ موسى بن إبراهيم، قوله لقد رهن درعه ومعطوف على شيء محذوف، بينه أحمد بن طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه، والدرع بكسر المهملة هي الدال يذكر ويؤنث، الدرع أو الدرع. قوله بشعير وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلغض، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، وهذا اليهودي هو أبو الشحب بينه الشافعي. ثم البياقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر، أو ظفر من بني ظفر في شعير انتهى. وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته، فاسمه أبو الشحم وكنيته أبو الشحم. وظفر بفتح الضاء والفاء بطن من الأوس، وكان حليفا لهم، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة اسم الفعل من الإباء، وكأنه التبس عليه بآب اللحم، آبي اللحم مش آب اللحم، آب اللحم يعني ما بيأكلش اللحم أو يكره اللحم، بآب اللحم الصحابي. وكان قدر الشعير مذكور 30 صاعا كما سيأتي المصنف الحديث عائشة في الجهاد وأواخر المغازي. وكذلك رواه أحمد بن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقال بعشرين، طبعا يحمل عنهم حاجة وعشرين، فالقال 30 يعني جبر الكسر، والقال 20 حذف الكسر، فقال بعشرين، ولعله كان دون 30 فجبر الكسر طارة وألغي أخرى. وقال ابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا، وزاد أحمد بن طريق شيبان أتيها في آخره فما وجد من يفتكها به حتى مات. يقولنا أبو بكر الصديق الذي سدد عن هذا الدين وفك الدرع. قوله مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة ما أذيب من الشحم والإلية، وقيل وكل دسم جامد، وقيل ما يؤتدم به من الأدهان. وقوله سنخة أين متغيرة الريح، ويقال فيها بالزاي أيضا. ووقع لأحمد بن طريق شيبان عن قتادة عن أنس لقد دعي نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة، فكأن اليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أنس، فلهذا قال مشيت إليه، بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه. يقول وقد سمعته، فعل سمعت أنس والضمير النبي صلى الله عليه وسلم هو فاعل يقول، وجد الكرماني بأن أنس وفاعل سمعته قتادة، وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع. يقول قد أخرجه أحمد بن ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفس محمد بيده، فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه. قول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، كذا الجميع وكذا ذكره الحميدي في الجمع جمع بين الصحيحين. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الكجي عن مسلم إبراهيم شيخ البخاري فيه بلغت ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع. وخولف مسلم إبراهيم في ذلك، فأخرجه أحمد عن أبي عامر الإسماعيلي من طريقه، والترمذي من طريق أبي عدي ومعاذ بن هشام والنسائي من طريق هشام بلغت ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب، وتقدم وجه آخر في أوائل البيوع بلفظ بر بدل تمر. ما أمسى في آل محمد صاع من بر والقمح، ولا صاع من حب، يعني فيكون هذا من أيمن العام بعد الخاص، يعني فالحب قد يشمل على الشعير أو القمح أو أي ذلك. قوله إنهم لتسعة أبيات في رواية المذكورين، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة، وسيأتي سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. يقول مناسبة ذكر أنس لهذا القدر وما وقع قبله الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه لم يقله متضجرا ولا شاكيا معاذ الله من ذلك، وإنما قاله معتذرا عن إجابة دعوة اليهودي والرهنية عنده درعه، ولعل هذا هو الحامل الذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس، فرارا من أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمعنى التضجر، والله أعلم. كان بعض يعني الناس الذين تجرأوا على الصحيح كانوا ينكرون مثل هذه الأحاديث، يقولون كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرهن درعه عند يهودي واليهود أعداء الإسلام، وهذا طبعا من تقديم العقل على النقل، فلابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يكون هذا يعني من أهل الذمة أن في عهد بينه وبين المسلمين، وبعدين يعني ما دام ثبت النص لا يجوز إعمال العقل، يعني ليس هذا مجال العقل، ولكن نقول سمعنا وأطعنا. وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المعاملة فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهم معتقدهم ومعاملتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، اليهود الغالب يعني يتعاملون بالربا، وفي جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا، وفي ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم، أنه الأصل أن ما في أيديهم يملكونه، وجواز الشراء بالثمن المؤجل، واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل، وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها، قاله ابن منير، وأن أكثر قود ذلك العصر الشعير قاله داودي، وأن القول قول مرتهن في قيمة المرهون مع يمينه، حكاه ابن التين، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتخلل منها مع قدرته عليها، وإن الدنيا دار بلاء، وإن لو كانت تساوي شيئا ما أحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلف من يهودي شعير ويرهنه يعني درعه. فالإنسان إذا يعني ابتلي بشيء في الدنيا فله أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان رجل أو فقير أو مريض، فالدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة يعني. والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير، مع أنه أحب الخلق إلى الله وكان يمكن أن يعني يجعل له جبال مكة ذهبا، وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة حلة في شهرين، ولا يقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، لأنه فيش طبق يعني إما التمر أو اللبن. يقول الصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير، وفضيلة لأزواجه لصبرهن يعني معه على ذلك، وفي غير ذلك مما مضى ويأتي. قال علماء الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة ما يسير الصحابة إلى معاملة اليهودي. طب لماذا لم يعني يتسلف من صحابي؟ إما لبيان الجواز، جواز معاملة اليهود أهل الذمة مثل ذلك بالبيع والشراء والاختراض وغير ذلك، أرد بيان حكم شرعي، إما لبيان الجواز أو لأنه لم يكن عندهم إذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، فلو تسلف من واحد من الصحابة مش يأخذ عوض يعني هيقول هو لك يا رسول الله، فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذاك من يخضع على ذلك وأكثر منهم، فلعله لم يطلعهم على ذلك، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك، والله أعلم. باب رهن درعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا البخاري، حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الأعمش، قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن، يبدو إبراهيم النخعي، والقبيل يأتي معنا الخبيل في السلفي. فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، فهو كان اشترى والثمن مؤجل يعني ورهن الدرع لضمانته في الثمن. قول باب من رهن درعه ذكر في حديث الأعمش قال تذكرنا عند إبراهيم والنخعي الرهن والقبيل، والقبيل هو الكفيل، إن الإنسان ممكن ما يدفعش رهن بس يجيب واحد يضمن يقول إن أنا أضمن إن فلان يسدد، بحيث إن الكفيل هذا يسدد عنه إذا لم يتمكن، أي الكفيل القبيل يعني الكفيل وزنا ومعنى. قول اشترى من يهودي تقدم التعريف به في الباب الذي قبله. طعاما إلى أجل تقدم جنسه في الباب الذي قبله. أما الأجل ففي صحيح ابن حبان عن طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة يسدد له الثمن خلال سنة أو بعد سنة، ورهنه درعه تقدم في أوائل بيوع من طريق عبد الواحد عن أعمش بلغ ورهنه درعا من حديد وسئل به عن جواز بيع السلاح من الكافر، وطبعا هيبقى غير الحربي. وسيذكر في الذي بعده وقع في أواخر المغازي من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في حديث أنس عند أحمد فما وجد ما يفتكها به، قدرش يسدد الثمن ففضلت الدرع مرهونة حتى الوفاء النبوي. وفي دليل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، قيل هذا محله في غير نفس الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية، وهو حديث صحابة بن حبان وغيره من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء. ولأن ده لو باع الدرع مثلا أو أخذ الدرع مقابل المال هيكون يعني الرهن دائما زي ما قلنا قيمته أغلى من قيمة يعني ما ارتهن يعني بسببه. وإليه جنح الماوردي وذكر ابن الطلاع في الأقضية النبوية أن أبو بكر افتك الدرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبو بكر قضى عدات النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليا قضى ديونه. وروى إسحاق بن رهوي في مسند عن الشعبي مرسلا أن أبو بكر افتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأما من أجاب بأنه افتكها قبل موته فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنه. أخذ ترجمة باب رهن السلاح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف اليهودي فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة أنا فأتى فقال أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين، فقال أرهنوني ارهنوني نساءكم، قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال فارهنوني أبناءكم، قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا لكن نرهنك اللأمة، اللأمة اللي هي السلاح، حيث أنه لما يروح له بالسلاح مش ينكأي أنه جاي يسلم السلاح، فطبعا راح وقتله لأنه كان نقض العهد وقد آذى الله ورسوله. قال سفيان يعني السلاح، فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا. قول باب رهن السلاح. قال ابن منير إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، ولهذا قال بعضهم لا تجوز تحليتها، تحليتها يعني بالذهب، يعني أنا الذهب يبقى للسيف لأن هذا فيه يعني إرهاب للكافرين، وإنما قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. قوله اللأمة بلام مشددة وهمزة ساكنة قد فصل سفيان الراوي بالسلاح، وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في قتل كعب بن الأشرف من المغازي. قال ابن بطال ليس في قوله من رهنك اللأمة دلالة على جواز رهن السلاح، وإنما كان ذلك من معريض الكلام المباح في الحرب وغيره. وقال ابن تيمية ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله اللي هو بتاع الدرع، وإنما يجوز بيعه ورهنه عندما تكون له ذمة أو عهد باتفاق، وكان لكعب عهد لكنه نقض ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك، وقد أعلن صلى الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله، وأجيب بأنه لو لم يكن معتدا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب به وفاتهم ما أرادوا من مكيدته، فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموا بأنهم يفعلون ما يجوز يعني لهم عندهم فعله ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم، فتمت المكيدة بذلك. وأما كونه كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر، لكنهم ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له به، وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال، وهذا كاف في المطابق. قال السويلي في قول ملك عبد الأشرف: جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا عهد، خلافا لأبي حنيفة. كذا قال، وليس متفقا عليه عند الحنفية، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.